الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب رسالة التوحيد للإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 24 من شهر صفر لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقد دلت هذه الآية على أن المشركين أمعنوا في السفاهة، فقد عدلوا عن الله القادر العليم إلى أناس لا يسمعون دعاءهم، وإن سمعوا ما استجابوا لهم، وهم لا يقدرون على شيء. فظهر من ذلك أن الذين يستغيثون ويظنون أنهم ما أشركوا، فإنهم ما طلبوا منهم قضاء الحاجة، وإنما طلبوا منهم الدعاء. وإن لم يشركوا عن طريق طلب قضاء الحاجة، فإنهم أشركوا عن طريق النداء، فقد ظنوا أنهم يسمعون نداءهم عن بعد كما يسمعون نداءهم عن قرب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذا الكتاب العظيم رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو كتبه رحمه الله في بيان مسألة مهمة، بل هي أعظم المسائل وأجلها، وأوجب على المسلم وأوجب المسائل على المسلم أن يعتني بها، وهي مسألة التوحيد وما يضاد هذا التوحيد. ولا يخفى أن المسلمين أو أن الله تبارك وتعالى قد أبان عن هذا التوحيد وشرحه وبينه في كتابه، ولا يحتاج المسلم إلا لو احتاج شيئا إلى تفهم أمر يتعلق بالتوحيد، فليس عليه إلا أن يتمعن في كلام الله تبارك وتعالى في الكتاب، فيدرك هذه المعاني، ويدرك أن التوحيد هو الغاية العظمى التي بعث لها الرسل، وهي الغاية العظمى التي خلق لها الإنسان، وهي الغاية العظمى التي نزلت الكتب في تقريرها. لهذا يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا بد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، ما لم تكن خالصة ومقرر فيها أو واقع فيها ومتحقق فيها التوحيد، فإنها لا تكون عبادة ولا تكون مقبولة، بل تكون مردودة على صاحبها. وإذا ما استمر المسلم في إشراكه في العبادة، فإنه يكون أضاع حياته فيما سيعود عليه بالوبال في الآخرة. فلهذا كان التوحيد هو أعظم المطالب الإلهية، وهو أوجب ما يجب على المسلم أن ينقيه ويخلصه لله تبارك وتعالى. وقد اعتنى أهل العلم في بيان هذا التوحيد والدعوة إليه، وبيان ما يشوبه أو ينقضه أو ينقصه، بيّنوا ذلك بيانا شافيا، غفر الله لهم ورحمهم وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. وكما قلت، كل من تأمل كلام الله فإنه يجد الوضوح البين، يجد الشمس ساطعة والنور بين والكتاب صريح في بيان كل ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، لأن هذا أمر بالنسبة للمسلم أساسي. ومن أهل العلم الذي بيّنوا هذا الأمر هذا الشيخ إسماعيل ابن عبد الغني الدهلوي رحمه الله في كتابه هذا رسالة التوحيد. وكنا قد سبق أن تحدثنا في مواطن من هذا الكتاب، وكان آخر ذلك ما يتعلق بإثبات أن علم الغيب ليس إلا لله تبارك وتعالى، وأنه لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله عز وجل. فعلم الغيب خصيصة من خصائص الله تبارك وتعالى، لم يشرك فيها أحدا، لا نبيا ولا وليا ولا من هو دون ذلك، لم يشركوا في مسألة الغيب. وإنما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلعهم الله تبارك وتعالى على شيء من الغيب حسب إرادته جل وعلا، وحسب ما يحتاجه المقام أو يحتاجه النبي من الأنبياء يطلعه الله تبارك وتعالى على شيء من الغيب، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالوحي إنما هو من قبل الله وبمشيئة الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى: لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهذه الخصيصة من خصائص الله تبارك وتعالى قد تسور عليها كثير من أهل البدع، قد تسور عليها كثير من أهل البدع كما سيأتي بيانه وذكره. فإنهم يدعون لأنفسهم ويدعون للأنبياء ويدعون لمن يسمونهم الأولياء شيئا، يعني تعجب أن يكون مسلم يتفوه بمثل هذا الكلام أو يدعي هذا الكلام. وكل من اطلع على هذا الكلام يعرف أنه في الحقيقة من الكذب الذي لا يصح، إما أنه لا يصح عن الشيخ المقال عنه، وإما أنه يكون من الشيخ القائل أو من الإنسان القائل كذب من عنده ومن عند نفسه، لأن هذا باب في الحقيقة موصد أو صده الله تبارك وتعالى بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والشيخ رحمه الله تعالى قد اهتم بهذه القضية وبينها، لأنها من المسائل التي كما قلت دخل فيها أهل البدع وشر وأدخلوا مسألة علم الغيب في خصائص الأنبياء وفي خصائص من يسمونهم الأولياء، حتى يرفعونهم في زعمهم إلى مقام أعلى من المقام الذي وضعهم الله فيه. والحقيقة أنهم لا يرفعونهم، إنما يتقصدون أن يتأكلوا من خلال هذا الكلام الذي يقولونه بالدعاوى المرتبطة بالشيوخ الذين يدعون لهم هذا المقام. والشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر قول الله تبارك وتعالى في بيان يعني حقيقة دعاوى هؤلاء الناس، وأن الأموات لا يسمعون يعني الدعاء. وكما قلت الادعاء علم الغيب هذا هو في الحقيقة طريق ووسيلة إلى تعظيم الأموات، إلى تعظيم الأموات باعتبار أنهم يعلمون الغيب في الحياة ويعلمون الغيب بعد الممات. فلذا كثير من الناس، وهذا أمر لا يجهله جل المسلمين، أنك تجد الناس عند بعض القبور ينادي المقبور، يناديه على أساس أنه يعلم الغيب ويستطيع ويقدر. والله تبارك وتعالى كذب كل هذه الأشياء وردها على أصحابها. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا في الواقع دليل صريح بين، كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى، أن المشركين قد أمعنوا في السفاهة، فقد عدلوا عن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو السميع البصير وهو العليم الحكيم وهو القادر على كل شيء وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه قول قائل إن جهر بقوله أو أسر بقوله ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو القادر على كل شيء. هذا كله سلبوه من الله عز وجل وجعلوه للناس أو جعلوا الناس شركاء مع الله تبارك وتعالى في هذه المعاني. لهذا يقول المصنف رحمه الله: هؤلاء قد أمعنوا في السفاهة فقد عدلوا عن الله القادر العليم، أو عدلوا بالله عز وجل أناسا من خلقه، عدلوا بالله يعني ساووا بالله أناسا من خلقه إلى أناس لا يسمعون دعاءهم. يعني هؤلاء الناس الذين يدعون من دون الله لا يسمعون الدعاء، لا يسمعون الدعاء، فأنت تدعو كما تدعو مقبورا كما تدعو جدارا، تدعو مقبورا كما تدعو جدارا. فإننا كلنا رأى الموتى ويعرف حال الموتى ويعرف الإنسان الميت أنه لا حيلة له في شيء، وأنه فقد الإحساس وفقد القدرة وفقد كل شيء، فقد كل معاني الحياة، صار مثله ومثل الجدار سواء. لهذا الناس يغسلونه ويكفلونه ويطيبونه، وقد يطلع الإنسان على عورته وقد يفعل به ما يشاء، لا يستطيع هذا الميت أن يرد عن نفسه، لا يستطيع هذا الميت أن يرد عن نفسه. فكيف إذا قبر ودخل تحت الأرض وصار بينك وبينه جنادل من التراب والأحجار وما إلى ذلك، تظن أنه يسمعك، تظن أنه يسمعك ويدعوك. لا شك أن من يفعل ذلك في عقله خلل، في عقله خلل، لأن هذا بينك وبينه جنادل من التراب. لو كان حيا في مكانه ما سمعك، لو كان حيا في مكانه ما سمعك، فكيف وهو ميت، فكيف وهو ميت. فإذا دعاؤه هنا دعاء من باب الضلالة، دعاء في الواقع وبال على صاحبه، وهو في الحقيقة فساد لدين القائل بذلك، فإن ذلك من الشرك بالله، لأنك تدعو هذا الذي لا يسمع ولا يبصر وتترك الذي يسمع ويبصر. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، والله هو السميع العليم سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. فكيف تدعو هذا الميت الذي فقد جميع الأحاسيس وهو بين يديك، وتدعوه وقد صار بينك وبينه جنادل من التراب، وقد يكون فني في قبره، ذهبت جسده، ذهبت عظامه، ذهبت جميع مقومات جسده، ذهبت، فكيف يدعى مثل هذا؟ لا شك، انظر كلمة الله تبارك وتعالى حين يقول: ومن أضل، يعني لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو دعوت من هنا إلى يوم القيامة فهذا الميت لن يستجيب لك، لأنه فاقد لقدرة الإجابة، فاقد لقدرة الإجابة. ربما لو دعوت إنسانا مريضا أجابك ورد عليك، لكن هذا ميت فاقد للحياة فلا يدعى. لهذا الله تبارك وتعالى عبر بهذه العبارة التي توقظ الوسنان وتوقظ النائم وتوقظ الغافل وتوقظ الجاهل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، بالإضافة وهم عن دعائهم غافلون. يعني غافل عن دعوتك، لا يشعر بك ولا يعلم بك فضلا عن أن يسمعك، وهم عن دعائهم غافلون. بالإضافة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني إذا حشر الناس، هذا الذي تدعوه تريد أن ترفع من مقامه، أو بزعمك أنه عنده شيء، أو بزعمك أنه ينفعك بشيء، هذا سيكون عدوا لك يوم القيامة ويتبرأ منك، لأن الله تبارك وتعالى خاطب المسيح وهو المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فانظر عاك الله إذا كان المسيح عليه الصلاة والسلام وهو المسيح يخاطبه الله عز وجل بهذه اللغة الشديدة، بهذه اللغة الشديدة، فيما يفعل قومه فيما يفعل الناس وهو بريء عليه الصلاة والسلام. كذلك هؤلاء الناس يتبرأ الصالحون من هؤلاء لأنهم لم يدعوهم ولم يأمروهم ولم يحبذوا ذلك ولم يحبوه ولم يدعوا إليه، يتبرؤون منهم يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني هذه الأشياء التي أنت فعلتها هو يكفر بها، يبرأ إلى الله تبارك وتعالى منها، لأن يوم القيامة كل إنسان ينظر إلى نفسه ويبحث عن نجاة نفسه، ولا يكون في ذلك اليوم إلا الحق. يعني لا يستطيع أحد أن يفتري ويمرر له الافتراء، لا يستطيع أحد أن يفتري. يستطيع الإنسان في الدنيا أن يفتري ويقول ما يشاء ويدعي ما يشاء، لكنه في الآخرة لا يستطيع، لا يستطيع ولا يمرر له أن يفتري ويقول ما يشاء، بل كل يوقف على الحقيقة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكل شيء متضح وواضح وظاهر. وينادي الكفار نسأل الله العافية على أنفسهم بالويل والثبور. فإذا الناس الذين يدعون هؤلاء الموتى كما يقول الشيخ هم بين حالتين، الذين يدعون الموتى بين حالتين. الحالة الأولى أن يطلبوا منهم قضاء الحوائج، أن يطلبوا منهم قضاء الحوائج. وأنت حين تطلب قضاء الحوائج من ميت فأنت أشركت بالله تبارك وتعالى في الربوبية، زاحمت هذا الميت بالله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يقضي الحاجة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، من الذي يجيب المضطر؟ هل يستطيع أحد من البشر أن يجيب المضطر وهو ميت؟ لا يمكن. فإذا دعاؤك غير الله تبارك وتعالى ترجو منه قضاء الحوائج أو دفع الضر أو جلب النفع، هذا كله شرك في الربوبية، لأن هذه من خصائص الربوبية، هذه من خصائص الربوبية، فهو شرك بين واضح، فهو شرك بين واضح. والشرك هو أن تساوي الله تبارك وتعالى أو تساوي المخلوق بالله، أن تساوي المخلوق بالله عز وجل في شيء من خصائص الله، في شيء من خصائص الله. فالذي يقول يا فلان أغثني وهذا إنسان مقبور ميت، فهذا ساواه بالله، سواه بالله، لأن هذا المقبور غير قادر. وهذا الدعاء لا يجب أن يكون إلا لله تبارك وتعالى، وهو أعظم معاني العبودية. فإن أعظم معاني العبودية الدعاء، أعظم معاني العبودية الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يتمدح الله تبارك وتعالى بإجابة الدعوة، وهذا من خصائصه سبحانه وتعالى. وهو بالإضافة إلى ذلك هو القادر وحده، من الذي يستطيع أن يدفع عنك؟ من الذي يستطيع أن يجلب لك الخير؟ من الذي يستطيع أن يدفع عنك الشر؟ لا يمكن أن تقول فلان، لا يمكن أن تقول فلان، حتى لو كان هذا فلان حي وليس ميت، حي وليس ميت. لماذا؟ لأن الحقيقة أن الأحياء قدراتهم محدودة، قدراتهم محدودة جدا. فكم من مريض تألم وأحب الناس عند رأسه، أحب الناس عند رأسه، ومن يتمنى له العافية والشفاء من ولد أو والد أو زوجة، ومع ذلك لا يستطيع أن يحرك ساكنا، لا يستطيع أن يحرك ساكنا. فإن لم يشفه الله عز وجل بواسطة من الوسائط العلاج الطبيعية فإنه سيبقى يتألم، وهذا الرجل وهذه المرأة ينظر لا يستطيع أن يفعل شيئا. فإذا الذي يقضي الحوائج هو الله عز وجل. فمن زاحم الله تبارك وتعالى في الربوبية فقد أشرك بالربوبية بأحد من خلقه. والنقطة الثانية، النقطة الأولى هي هذه، أن يدعي أنه يقضي الحوائج، فهذا شرك كما يقال أصلع واضح بين في الربوبية. والناحية الثانية أن يدعي أنه إنما دعاه ليرفع هذه الدعوة إلى الله، يعني دعاه ليسأل هذا الميت الله عز وجل. قال أنا أدعوه من أجل أن يرفع دعوتي، هو يرفع دعوتي لله والله عز وجل هو الذي يفعل. هذا شرك من أوجه عديدة في الواقع. لماذا؟ لأن هذا الميت لا يسمعك، هذا الميت لا يسمعك، وأنت تدعو تظن أنه يسمع، والله عز وجل هو الذي يسمع تبارك وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهو الذي يسمع السر وأخفى. وهو الذي تبارك وتعالى إن دعوته جهرا سمعك، وإن دعوته سرا سمعك، وإن فكرت في نفسك علم ذلك تبارك وتعالى، فهو وحده الذي يسمع. أما هذا الميت فلا يسمع، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذه حقائق يعلمها كل إنسان، لكن إذا جاءت القضية عند من يسمونهم الأولياء اختلفت هذه الحقائق، اختلفت هذه الحقائق. لأنك لو قلت لأي إنسان نادي أباك الميت يقول أنت مجنون، تطلب مني أن أنادي ميتا، كيف أنادي ميتا؟ لكنه إذا ذهب إلى من يسمونهم الأولياء يناديه، وقد يكون هذا قد كما يقولون فني ولم يبق منه شيء، ولا يمكن أن يسمع، ولا يمكن، وبينه وبينه مئات السنين من ناحية الموت، ومع ذلك يذهب ويدعوه، فهو يظن أنه يسمع، وهذه مزاحمة لله عز وجل الذي يسمع السر وأخفى سبحانه وتعالى. كما أنه إذا سمع، يعني يعتقد هذا الإنسان الذي دعاه فيما يقول أنا أدعوه ليرفع حاجتي، معنى ذلك أن هذا قادر أن يرفع الحاجة، قادر أن يرفع الحاجة، ويقينا الميت غير قادر، الميت غير قادر. لماذا؟ لأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره، لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. فالميت حاله كلنا نعرفه، فلماذا هؤلاء الناس يلبسون الموتى لبوسا ليس حقيقتهم، ليس حقيقتهم؟ لماذا؟ لأن الشيطان عبث في قلوب هؤلاء، لأن الشيطان وعلماء الضلالة عبثوا بقلوب هؤلاء وأوحوا إليهم أن هؤلاء يسمعون، وأنك إذا دعوتهم ينفعوك، وأنك إذا لجأت إليهم يرفعوا ضرك ويحققوا حاجتك، وذلك كله في الواقع من باب الضلالة. وكما قلت، كل من تأمل كتاب الله تأملا صحيحا، كل من تأمل كتاب الله تأملا صحيحا فإنه سيجد هذه المعاني متوفرة في كتاب الله في مئات الأماكن، وليس في مكان واحد ولا مكانين ولا عشرة أماكن ولا خمسين مكان، مئات الأماكن سيجد الدلالة على مثل هذه الأشياء. ومع ذلك نسأل الله العافية، أهل الباطل تسوروا عليها وتجاوزوها وأوحوا إلى الناس أن المقبورين هؤلاء ينفعونهم أو ينفعونهم ويضرونهم ويدفعون عنهم الضر. والحقيقة أن الميت مثل اسمه لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يستجيب الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقد خاطب الله في هذه الآية سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ومنه تعلم الناس الدين، وباتباعه واقتفاء آثاره نال من نال الشرف عند الناس والمنزلة عند الله. نعم. هذا يعني استدلال آخر، وهو في غاية القوة، وهو في غاية القوة والدلالة على ما يريد الشيخ أن يقرره. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى يأمره أن يقرأ على الناس هذه الآية ويقرر لهم هذه الحقيقة، ويقرر لهم هذه الحقيقة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. انظر يا رعاك الله قوة هذه الكلمات، هذا كلام الله عز وجل ويخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وسجله في كتابه. أو تظن أن الله سجل هذا عبثا؟ لا يمكن أن يكون سجل هذا عبثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعترف للناس بملء فيه عليه الصلاة والسلام، ويقرأ الناس منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية، هذه الآية يقرؤونها من كتاب الله عز وجل ويسمعونها من كلام الله عز وجل وهي تتلى عليهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه آيات صريحة تبين أن شرف المسلم، أن شرف المسلم في الحقيقة هو على قدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تحقق هذه الآية، فإن كنت تحقق هذه الآية فقد حققت قدرا عظيما من التوحيد. لماذا؟ لأنه لا أحد أرفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قلوب الناس ولا في حقيقة الواقع. يعني لا أحد من المسلمين ممن في قلبه ذرة إيمان يقول إن فلانا من الناس أرفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد يقول من المسلمين ذلك، ولا يتجرأ أن يقول إن فلانا أرفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحقق له هذا المقام، لم يتحقق له هذا المقام، وقال بملء فيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فمن باب أولى من دونه، وكل المسلمين دونه، لا يوجد أرفع منه عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد حتى المساوي له، وإن كان أبو بكر الصديق، وإن كان عمر الخطاب رضي الله عنه، وإن كان عثمان، وإن كان علي، فهؤلاء لا يساوونه. فإذا كان هؤلاء لا يساوونه، فما بالك بأناس آخرين ربما هم من النكرات، ربما هم في الحقيقة من النكرات في دين الله، ومع ذلك يتجرؤون ويقولون ويدعون هذه الدعاوى. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وقدراته عليه الصلاة والسلام هي القدرات الممكنة للبشر حسب ما هل اختصه الله بذلك أو لم يختصه، لأن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص ليس منها علم الغيب، وليس منها أن يملك للناس ضرا ولا نفعا. فإذا من دونه من الناس دونه، ولا يمكن أن نرفع أحدا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا يمكن أن يكون أحدا من البشر يملك هذه الخصائص، وهذا أمر واضح وكلنا نعقله، أبسط مسلم أو أقل مسلم في مستوى العلم يدرك هذا المعنى. إذا فقد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا غيره من باب أولى. لا يمكن أن تقول عن فلان الشيخ العظيم والداعية الكبير والعالم العظيم تقول عنه إنه أرفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعطيه الله تبارك وتعالى ربع ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس أحد له هذا المقام، فإذا جميع الناس لا يملكون هذا، فلا يملكون لغيرهم ضرا ولا نفعا، ولا يستطيعون أن يستجيبوا لدعائهم، ولا يستطيعوا أن يقبلوا عنهم ذلك. وهذا الله تبارك وتعالى قد ذكره عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وذكرها الله تبارك وتعالى عن رسوله في مقام آخر: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وذكرها الله تبارك وتعالى عن نبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل: إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني أنا سأستغفر لك، لكني أنا لا أملك أن أحقق هذا الاستغفار، ولا أحقق أنه يستجاب لي فيه، ولكنه وعده أن يستغفر له. لهذا قال: وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لهذا يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه فيقول له أبوه: إني اليوم لا أعصيك، يعني مرني بما تشاء فإني لن أعصيك، لأنه رأى الحق. فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا ربي أنت وعدتني في أبي ألا تخزيني. فقال الله تبارك وتعالى له: إني حرمت النار الجنة على من كان مشرك. ثم قيل له: انظر ما بين رجليك، فإذا به حوله الله تبارك وتعالى إلى ذيخ متلطخ، يعني إلى ضبع متقذر، فسحب بقوائمه إلى النار، نسأل الله العافية. فإذا لا يملك إبراهيم وهو خليل الله، لا يملك ذلك. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام وهو أبو البشر الثاني وأبو الأنبياء جميعا، فكل الأنبياء من بعده جاءوا من ذرية، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: قل لا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. هذا كله يقوله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويقررونه، فما بال فلان من الناس يدعي ذلك لنفسه أو يدعى له ذلك. لا شك أن هذا، نسأل الله العافية، تجاوز لحدود عظيمة في الدين وتسور على قواعد أساسية في الشرع وإضلال لعباد الله في هذا الباب، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فأمره بأن يخبر الناس بخبره حتى يقيس به الناس غيره، فإذا كان هو لا يقدر على شيء ولا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو كان يعلم الغيب لعرف عواقب الأمور، فإذا عرف عن أمر أنه يؤول إلى نجاح أقدم عليه، وإذا عرف أنه لا خير فيه أمسك عنه وزهد فيه. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الشريفة القدرة المطلقة، والعلم بالغيب إنما أكرمه الله بالرسالة وأشرفه بالنبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالإنذار والتبشير لا غير، ينذر على السيئات بسخط الله وعذابه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نعم. هذا في بيان حقيقة الرسالة، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما مهمتهم هي هداية الناس ودعوة الناس إلى الخير وتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين. هذه أصل رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا واضح في كلام الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني تنذر الناس، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله تبارك وتعالى إنما أرسله لتبشير أهل الإيمان بالسعادة الكاملة والنجاة يوم القيامة والفلاح الذي ليس بعده، نسأل الله، ليس بعده فساد، والخير الذي ليس بعده شر، والنجاة الذي ليس بعدها شر البتة. إنما جاءوا بهذا. وكذلك نذارة الكفار، نذارة الكفار بعذاب الله وأنهم، نسأل الله العافية، لهم عند الله عز وجل العذاب الدائم المقيم، نسأل الله العافية، لا يخفف عنهم ولا يخرجون منه، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهذه غاية الرسل. وقال الله تبارك وتعالى عن سائر رسله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه غاية الرسالة، وهذه الغاية هي من أعظم الغايات وأجلها وأرفعها مقاما وأرفعها مقاما. لماذا؟ لأنها تفتح لك الباب إلى رضوان الله، لأنها تفتح لك الباب إلى رضوان الله، بأن الله تبارك وتعالى قد أعد لمن أطاعه الجنات وأعد لمن عصاه، نسأل الله العافية، العذاب والسخط يوم القيامة، أعد ذلك لهؤلاء ولهؤلاء، والناس سيعيشون فترة قصيرة في هذه الحياة، إنما هي مزرعة للآخرة، إنما هي مزرعة للآخرة. فإذا المهم النجاة يوم القيامة وليس المهم الدنيا، ولا سبيل للنجاة إلا بهذه الرسالات، بالاستقامة على هذه الرسالة بالنسبة لنا وبالنسبة للأنبياء قبل الاستقامة على رسالة الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه غاية عظمى ومن أشرف المقامات وأعلاها وأهمها على الإنسان، وسيأتي كلام الشيخ في بيان المسائل الأخرى التي لا تستحق شيئا، فلذا لم تجعل من مهمات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولا ينفع الإنذار والتبشير إلا لأهل الإيمان، وليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلق الإيمان في قلوب الناس، إنما هو خلق الله. نعم، الإيمان ليس من خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم، من خصيصته دعوة الناس، من خصيصته تبشير الناس وإنذارهم، لكن ليس من خصيصته هي هدايتهم للإيمان، ليس من خصيصته عليه الصلاة والسلام هداية الناس للإيمان. لهذا قال الله تبارك وتعالى له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فليس من خصائص النبي ولا من واجباته أن يهتدي الناس، إنما من واجباته أن يبين للناس الهداية، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهو عليه الصلاة والسلام لا يهدي الناس بمعنى أنه يدخل الإيمان في قلوبهم، ليس يدخل الإيمان في قلوبهم، ولو كان يدخل الإيمان في قلوبهم لكان حق الناس أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه، ومع ذلك لم يستطع أن يدخل الإيمان. فهذا أبو لهب نسأل الله العافية صار رأسا في الكفر، وعنده النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب وصهيب الرومي وبلال، عنده النبي صلى الله عليه وسلم بلال ابن رباح، وعنده صهيب الرومي، وعنده هؤلاء الناس الذين ليسوا حتى من جنس النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا من أقاربه، ومع ذلك اهتدوا، هداهم الله تبارك وتعالى. وعمه نسأل الله العافية صار رأسا في الكفر حتى أنزل الله فيه هذه الآيات، ولم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يهدي عمه أبو طالب الذي دافع عنه وناصر عنه، بل وقف عليه الصلاة والسلام عند رأسه وقال يا عم، وهو يحتضر، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فحكم الله تبارك وتعالى فمات كافرا، وصار نسأل الله العافية نصيبه وحاله مثل أهل الكفر نسأل الله العافية. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك من عمه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالهداية للإيمان بمعنى خلق الإيمان في القلوب، هذه من حقوق من خصائص الله تبارك وتعالى، ليست خصيصة من أحد. وكم من إنسان تراه يعيش بين أهل الإيمان فيخرج منهم إلى بلاد الكفر ويكفر، وقد يكفر وهو في بلاد أهل الإسلام، لأن الله لم يرد له الهداية. وقد يأتي إنسان في قعر الكفر يعيش ويخرج من بلاد الكفر ويأتي إلى أهل الإسلام ويسلم، لأن الله هداه، لأن الله هداه. فالهداية بمعنى خلق الإيمان في القلوب، هذه إلى الله تبارك وتعالى وليست إلى أحد. لهذا يقول الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم، حسن الله إليكم. وقد دلت هذه الآية على أن الأنبياء والأولياء إنما شرفهم الله على الخلق وعلت منزلتهم عند الله لأنهم يدعون الناس إلى الله ويرشدون إلى طرائق الحق، ولأنهم يعرفون ما هو صالح الأعمال وما هو فاسدها، فيعلمون الناس ذلك، وينفع الله بكلامهم فينفذوا في القلب ويهتدي الناس إلى الصراط المستقيم. يعني هذا في تكميل هذه الحقيقة، وهي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما مهمتهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم الناس ما ينفعهم عند الله عز وجل، لا يعلمونهم الهندسة ولا الرياضيات ولا الطب ولا، فهذه أمور غير مقصودة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد يرد عنهم بعض الكلام في هذا، ولكن هذه أمور غير مقصودة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما المقصود هو دعوة الناس إلى الخير وتعريفهم دين الله عز وجل وتعريفهم حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد وكيف يسيرون إلى الله عز وجل. هذه هي المهمة العظمى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والآية التي يقصد هنا يقول: وقد دلت هذه الآية، هي قوله عز وجل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نعم، أحسن الله إليكم. وليس شرفهم لأن الله سبحانه وتعالى منحهم قدرة التصرف في العالم، فيميتون من يشاءون أو يرزقون من يشاءون الأولاد أو يفرجون الكرب ويكشفون الغم ويحققون أماني الناس ويقضون حاجاتهم، ويجعلون من يشاءون منتصرا أو منهزما أو غنيا أو فقيرا أو ملكا أو أميرا أو وزيرا، وينتزعون ممن يشاءون ملكا أو إمارة، أو يخلقون في قلب من يشاءون الإيمان أو ينتزعونه منه، أو يشفون المريض أو يسلبون منه الصحة. قد تساوى في ذلك جميع العباد، فكلهم عاجزون ضعفاء لا يقدرون على شيء، وكذلك لا يمتازون عن الناس بأن الله سبحانه وتعالى مكنهم من علم الغيب وبسط لهم فيه، فيطلعون على خواطر النفوس متى شاءوا، ويطلعون على شؤون من غاب إذا شاءوا، فيعرفون هل هو حي أم مات، وفي أي مدينة هو، وما تكتنفه من أحوال، وما يتقلب فيه من نعيم أو بؤس، ويعرفون ما هو كائن غدا، فيعرفون أن فلانا سيرزق ولدا، وفلانا لا يولد له، وفلانا يربح في التجارة أو يخسر، وهل يقدر لفلان الانتصار في الحرب أو سيلقى الهزيمة. فقد تساوى في ذلك جميع العباد كبارهم وصغارهم، هم عن ذلك في عمى. نعم، هذه المسائل التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى وفصلها، وهي في المصالح الآنية، يعني مصالح وقتية تتعلق بالأفراد لا تتعلق بالعموم، بعموم البشر، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا في مصالح عظمى وكبرى للبشر، وهي امتداد، وكلامهم يمتد إلى بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة دعوته، فهي تتعلق بالذين كانوا في زمنه والذين جاءوا من بعده وإلى زماننا هذا وإلى يوم القيامة. هذه هي المصلحة الحقيقية، وهذه هي الفائدة الحقيقية، وهذه هي النعمة والرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كم من إنسان دخل في هذا الدين، كم من الأجناس التي دخلت في هذه الملة، كم من الأمم الذين دخلوا في هذه الملة على مدى هذه السنوات التي مضت من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ما شاء الله من الزمان إلى أن تقوم الساعة، أمم لا يحصيهم إلا الله. إذن هنا المصلحة العظمى، أما أن ينصر فلان أو يشفي فلان أو يرزق فلانا ولدا أو يمنع عنه شرا، هذه فضائل أو مصالح آنية تتعلق بالأفراد، أما دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي دعوة عامة، ومن هنا جاء الاصطفاء وجاءت المكانة التي الله تبارك وتعالى خص أنبياءه بها، أن البشر جميعا ينتفعون بدعوتهم، حتى الأنبياء السابقين نحن في هذه الأمة ننتفع بدعوتهم. لماذا ذكرهم الله عز وجل في كتابه؟ لماذا ذكرهم الله عز وجل في كتابه وأكثر سبحانه وتعالى من ذكر قصصهم وكررها الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة؟ لنستفيد منها نحن المسلمون، فهم هداية، مشاعل نور، ومشاعل ونور للبشرية كلها وإلى يوم القيامة لكل من اهتدى بهذا الكتاب وهذا الدين. فإذا ومن ذلك ما نص عليه الشيخ هنا أنه ليس من خصائصهم علم الغيب، فلا يعلمون الغيب ولا يخبرون الناس أن فلانا سينهزم أو أن الجيش الفلاني سينهزم أو ينتصر أو ما إلى ذلك، هذا كله ليس من خصائص، ليس من مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد يكون يدخل بعض الأشياء في مثل هذه الأمور، ولكنها ليست هي الغاية التي بعثوا من أجلها والتي نزل الوحي عليهم من أجله، إنما نزل عليهم لهداية الناس، إنما نزل عليهم لهداية الناس. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أكمل البشر غير قادرين على علم الغيب كما سبق بيانه، فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى لا يستطيعون أن يعلموا الغيب، ولم يبق للناس في حقيقة الأمر بالنسبة للغيب إلا الرؤية الصالحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لم يبق من المبشرات إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له، هذا الذي بقي. وقال عليه الصلاة والسلام: ولم يبق من النبوة إلا الرؤية الصالحة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني جزء من النبوة، جزء من الوحي، وهي من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. ولكن هذا الجزء في الواقع لا يمكن أن يتعلق به تشريع، لا يمكن أن يتعلق به تشريع، ولا يمكن أن يتعلق به تصحيح ملة أو تصحيح مقالة. يعني واحد يقول مقالة ويقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فصححها لي وقال إن قولك صحيح، هذا في الحقيقة لا يكون، لا يكون. لماذا؟ لأن تصحيح المقالة في الحقيقة هي بارتباطها بكلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك لا يصح. ومع ذلك نسأل الله العافية تسور الناس على هذه القضايا وأخذوا يدعون فيها دعاوى كثيرة، كأن المسلمين غفل عن كتاب ربهم حقيقة. بعض يعني جعل الناس الرؤى وسيلة للتشريع، بل نسأل الله العافية لمصادمة الشرع، لمصادمة الشرع في أعظم خصائصه. فلهذا تجد بعض الناس يعتمد على هذه الرؤية في تقرير دين غير دين الإسلام. فنرى مثلا ابن عربي الحاتمي الطائي يأتي ويكتب كتابا فيه كل الكفر، كفر أصلع، كفر بين، ومع ذلك نسأل الله العافية يقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أخرج كتاب الفصوص لينتفع به الناس. قال فكتبته كما خطه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أزد فيه حرفا ولم أنقص منه حرفا، نسأل الله العافية. وهو خط في كتابه ما سيراه أمام عينيه يوم القيامة، خط فيه الكفر البين، خط فيه وحدة الوجود ومعارضة الدين في كل النقاط، حتى الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم الله عز وجل بالكفر والضلالة مدحهم وأثنى عليهم، مثل فرعون وغيره من أهل الكفر، نسأل الله العافية. وصحح أديان الناس في هذا الكتاب، وهو يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه هذا الكتاب وعلمه، ومع ذلك هذا الشخص نسأل الله العافية يقول عنه أصحابه ومن كان على شاكلته ومن يعني نسأل الله العافية ما أدري ماذا يقولون، ماذا يقول الإنسان فيهم، ومع ذلك يقولون هذا محيي الدين والشيخ الأكبر والكبريت الأحمر والقطب والغوث الأكبر، هكذا يطلقون عليه. وهو أتى نسأل الله العافية في كتابه بالكفر الأكبر، نسأل الله العافية، ومع ذلك يقولون عنه هذا الكلام. وهذا ليس يعني أي أحد من المسلمين ولو كان بسيط التعليم سيستطيع أن يدرك خطورة مثل هذا الكلام ومحادته لله ولرسوله. وقد شرح أهل العلم ذلك وبينوه. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله بعد أن سئل عن قال شيخ كذاب أو شيخ سوء كذاب، ليدعي قدم العالم ولا يحرم فرجه، هكذا يقول عن العز بن عبد السلام فيما يقوله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال عنه الذهبي رحمه الله قد جاء في كتابه بالكفر البين الواضح، ومع ذلك هؤلاء الناس يقولون عنه مثل هذا المقال. بسبب ماذا؟ بسبب أنه أدمج أو جعل في بداية كتابه هذه الكليشة التي يقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أخرج هذا الكتاب، نسأل الله العافية. هذا شخص بين شخصين، هذا شخص، هذا القائل لهذا الكلام بمثل هذا الكتاب واحد من اثنين، إما أنه كذاب يكذب وما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أخبره بشيء الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يمرر كتابه على الناس فادعى هذا، وإما أن الشيطان ضحك عليه، لأن الشيطان قد وكل بإضلال الناس، قد توكل بهذا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فلا يبعد أن يأتي إلى أحد من الناس ويقول له أنا رسول الله وقد فأخرج هذا الكتاب وبين هذه العقيدة وعلم الناس هذا العلم. يمكن أن يقول هذا وإلا ما يمكن، يمكن أن يقول هذا لأن هذا من وسائله وأساليبه. قال لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، فهذه من وسائله وطرقه. فإذا ينتبه المسلم لمثل هذه الأشياء، فهذه أشياء في الحقيقة قد أضل بها عباد الله، أضل بها عباد الله بكيفيات واسعة جدا. فهذا أحدهم التيجاني يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم إني رأيته يقظة لا مناما، يقظة لا مناما. هنا كيف يقظة لا مناما؟ لا يستطيع أحد منكم أن يشرح يقظة لا مناما هذه، كيف رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام؟ والله يقول عنه إنك ميت وإنهم ميتون، ودفنه أصحابه عليه الصلاة والسلام ونعلم أنه مدفون في قبره، كيف يقول؟ يعني هذا لا مفهوم له هذا الكلام، ومع ذلك يقول إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وأخبرني أن كل من رآك أو رأى من رآك أو كذا فهذا لا حساب عليه ولا عذاب يوم القيامة. سبحان الله، هذا الذي أقول، من خلال الرؤى يصحح مذهبه ويصحح دينه، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عن صلاة الفاتح إنها خير من 600,000 صلاة وقعت في الأرض أو وقعت من أحد من جن أو إنس أو ملائكة. يعني كل صلاة تصليها أيها الإنسان فصلاة الفاتح خير منها 600,000 مرة، وكل إنسان وكل جني وكل إنسي وكل ملك هكذا شأنهم. يعني شيء عجيب، ليس العجيب أن يقول هؤلاء الناس مثل هذا الكلام، لكن العجيب أن يقبل منهم بدعوى أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرؤى في الحقيقة هي باب من أبواب تحريف دين الله وإضلال عباد الله عن دين الله، وإلا كتاب الله بيننا فيه الحق وينطق بالحق ويتكلم بالحق، وهو بصائر وهدى وبينات، وما فرط الله تبارك وتعالى في كتابه من شيء وما قل أو احتاج إلى بيان، فالله فالرسول صلى الله عليه وسلم يبينه، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فما بال المسلمين يلتفتون إلى مثل هذه الخرافات. نسأل الله العافية. لا شك أن هؤلاء من حظ الشيطان وليسوا من حظ الرحمن، والواجب على الإنسان إذا رأى مثل هذه الرؤى أن ينفث عن نفسه لو كان لديه عقل، أن ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها من الحلم وليس من الرؤى، هذه من حلم من الأحلام التي هي من الشيطان وليست من الرؤى، ما دامت معارضة لكتاب الله أو تعارض دين الله. نعم. قال رحمه الله: إلا ما ينقل عن بعض العقلاء شيء من الحدث أو أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إلا ما ينقل عن بعض العقلاء شيء من الحدث أو لتقدير مصدره القرائن أو العقل السليم، فيتفق ذلك مع الواقع، كذلك هؤلاء السادة والعظماء قد يحكمون على شيء بعقل أو قرينة فيتحقق في بعض الأحيان ويتخلف في بعض الأحيان، أما ما كان عن طريق الوحي والإلهام فهو لا يقاس على ذلك ولا يتطرق إليه الخطأ ولا ترتقي إليه شبهة. نعم، هو الشيخ يحترز هنا رحمه الله من أن بعض الناس قد ينظر في الأشياء من ناحية الحدس، يعني الظن والتخمين، فيكون صاحب نظر وصاحب خبرة وصاحب علم، فينظر في الأشياء فيصيب الرأي فيها، يعني يرى فلانا أنه متجه إلى هذا الطريق فيقول هذا فلان لا يفلح لأن هذا الطريق ليس طريق الفلاح، ويقرر هذا، وبالفعل يقع كما وقع، أو يرى إنسانا يهتم بالخير وكذا يقول هذا إن شاء الله وجهه وجه الخير أو هذا سيأتي منه الخير، كما تفرس الناس مثلا في سهيل بن عمرو لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم تسهل أمركم، يعني من ناحية اسمه تسهل الأمر لأنه سهيل. فالإنسان قد يتفرس في الأشياء وينظر فيها فيحسن، لكن لا يأتي هذا إلى حد أن يخبر بالغيب ماذا سيفعل هذا الإنسان غدا وماذا سيكون من حاله غدا وماذا سيقع عليه، هذا لا يمكن أن يقع. كذلك لا يمكن أن يبلغ هذا أنه من حدسه يقول هذا الحديث صحيح أو هذه الآية معناها ليس صحيح أو هذه الآية فيها كذا وهذا كذا، ليس لهذا لا يدخل في الحدس لأن هذا من باب الظن والتخمين. كذلك إذا رأى الإنسان قرائن للشيء، بعض الناس عنده قوة فراسة وإذا رأى القرائن يدرك المعنى من وراء هذه القرائن فهذا ليس علما بالغيب ولكنه قوة ذهن يستطيع أن يتكلم، لكن لا يبلغ هذا أن يدعي علم الغيب ولا يبلغ هذا أن يصحح أن يستدرك على الله عز وجل أو على دينه أو على شرع الله تبارك وتعالى، لا يبلغ هذا الأمر. وهذه الأمور تصيب وتخطئ، يعني يقول الإنسان قولا وهو صاحب نظر صائب فيصيب، ويقول القول وهو صاحب نظر صائب ويخطئ. لماذا؟ لأنه ما كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الوحي فلا يخطئ، لأنه من لدن عليم خبير، لا يخطئ ولا يمكن أن يخطئ لأنه من لدن عليم خبير. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لنا جميعا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح قول المصنف يخلق الله الإيمان في قلوب العباد، وهل هذا يدل على أن الإيمان مخلوق؟ نعم، الإيمان هو عموما الإنسان أعماله مخلوقة، كل أعماله مخلوقة، سواء كانت الإيمان أو الصلاة أو العبادات، كل عمل ينسب للإنسان أو يأتيه الإنسان بجوارحه أو بذهنه أو بلسانه فهو مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فالإنسان أعماله مخلوقة، وكذلك الإيمان في القلوب، الله تبارك وتعالى هو الذي يوجده. فإذا قيل إن الإيمان هو الهداية وخلق الإيمان في القلب، فنعم هو مخلوق لله تبارك وتعالى. ولكن إذا قصد بالإيمان القرآن الذي يعطاه الإنسان أو ما إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي ترتبط بذكر بالقرآن الكريم ونحو ذلك، فهذا لا يكون مخلوقا، لأن القرآن ليس بمخلوق. وإن كان الإنسان ينطقه، ونطق الإنسان مخلوق، وحركته مخلوقة، وقراءته مخلوقة، لكن القرآن الذي هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. فعبارة هذه العبارة عبارة صحيحة، وإن كانت العبارة الموجودة عندي: والإيمان هو فعل الله وليس خلق الله، يعني العبارة عندك خلق الله، وهي حقيقتها العبارة الموجودة في النص عندي فعل الله، وهي كلها إذا قلت فعل الله أو خلق الله كلاهما واحد، لكن العبارة الموجودة عندي هي كذا. نعم. وفقكم الله، في علم النفس باب يسمى تحليل الشخصيات، هل يعد هذا من الحدث أم هو ضرب من الغيب، وما هو ضابطه؟ أنا لا أعرف تحليل الشخصية في الحقيقة على التفصيل، ولكن إذا كان الإنسان ينظر أو درس أن الإنسان الذي يراه مثلا بس يحرك يديه هكذا، أو بس يتلفت هكذا، أو له يعني بعض التصرفات التي تدل إما على عجلة أو تدل على إنسان يعني وقور ومتأني ونحو ذلك، فالقرائن هذه قد يستدل. وإذا كان الإنسان درس مثل هذه الأشياء فهذه مبنية على العلم، وقلنا من قبل أن الشيء إذا ظهرت بوادره أو ظهرت قرائنه ليس من علم الغيب. فقلنا إن المولود أو الجنين يكون في بطن المرأة، فيقول بعض الناس إنه ذكر أو يقول هو أنثى، هذا ليس من علم الغيب. لماذا؟ لأن هذا ظهرت بوادره وظهرت علاماته، والناس تعرفه من خلال العلامات التي تظهر، وليس من خلال لا اطلاعهم على الغيب ولا معرفتهم بالمستقبل. إنما هو حقيقة أن الأمر ظهرت قرائنه، كما قلنا إنه إذا تحرك مثلا القطار من مكة الساعة كذا ونحن نعرف سرعته، نقول سيصل المدينة كذا، فمعنى ذلك بناء على القرائن أن فلانا في القطار وهو سيصل إلى المدينة الساعة الفلانية، هذا بناء على القرائن. فالقرائن إذا جاءت والعلم إذا جاء وتكلم الناس بعلم يعني معلوم وقواعد معروفة، فهذا لا يعد من علم الغيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح تعريف الشرك الأكبر بقول صرف العبادة لغير الله كما يجب أن تصرف لله، والشرك الأصغر صرف العبادة لغير الله لا كما يجب أن تصرف لله؟ الشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادة لله لغير الله، الشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادة لغير الله، وليس صرف العبادة كما تصرف لله، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك كله محرم صغيره وكبيره، ولكن كبيره ناقض للإسلام مبطل للملة. نعم. أعرف. الشرك الأصغر على كل حال يقول بعض أهل العلم لا يعرفه، وإنما يعرفه بالأمثلة التي ذكرت له، كالرياء وقول لولا الله وشئت، لولا الله وفلان، وما شاء الله وشئت، ونحو ذلك لا يعرف يعني. وبعضهم يقول إن الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الشرك، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني فيه معنى الشركة، لأنك حين ترائي في عبادتك فقد أشركت الله تبارك وتعالى في هذا المرائي الذي رأيت له، لأن المطلوب منك أن يكون عملك خالص لله تبارك وتعالى، ولكن هذا لا يبلغ أنك تعبده، أنت لم تعبده، إنما أنت رغبت في كلامه أو ثنائه أو ما إلى ذلك، فهذا الشرك أصغر، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. فهذا ليس شركا أكبر ولا يدخل بشرك، لكن قد يصل إلى الشرك الأكبر بأن ترائي من رأى في الإيمان أو من رأى في العبادة بأن يدعو غير الله عز وجل، بحيث أنه يظهر هذا الأمر على أنه عبادة لله تبارك وتعالى، وحقيقته لا يقصد الله تبارك وتعالى، هذا يكون نسأل الله العافية كفرا وشركا أكبر. فهو وسيلة، ويقول أهل العلم بعضهم عن الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة للشرك الأكبر، أما التعريف هذا ما أعرفه. أحسن الله إليكم. بناء على السؤال السابق يقول السائل: مثاله كالحلف. مثال ماذا؟ على السؤال السابق قال: مثاله كالحلف، فإنه لو كان باللسان يكون شركا، ولو كان تعظيما لهذا كتعظيم الله أصبح أكبر، هل هذا يصح؟ هذا مثال من أمثلة الشرك الأصغر، وهو الحلف بغير الله، ولكن هذا يعني يتطور يصبح شركا أكبر، ولكن الحلف يعني معدود من الشرك الأصغر، والرياء معدود من الشرك الأصغر، لكن كونه يؤديه لله للمخلوق كما يؤديه لله أنا لا أعرف هذا التعريف. وفقكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث من رآني فقد رآني، وبين أن الشيطان ممكن أن يظهر نفسه في المنام ويقول أنه رسول الله؟ الشيطان يستطيع أن يكذب، يمكنه أن يكذب ولا ما يمكن أن يكذب؟ بلى، يمكنه أن يكذب، يقول أنا رسول الله وهو كذاب، والذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتخيل بي، يعني إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته الصحيحة الواردة في كتب السنة من ناحية الوصف، لكن يمكن الشيطان أن يأتيه بصورة أخرى ويقول أنا رسول الله، بل يأتي ويقول أنا الله، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن أن يفعل ذلك، لكن هو لا يستطيع أن يتخيل بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يستطيع أن يأخذ صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يقول أنا رسول الله يستطيع أن يقول ويفعل ذلك بسهولة بالنسبة له، لكن بالنسبة أن يتخيل صورة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يظهر بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي لا يمكن للشيطان. ولهذا الذي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورته التي وردت في السنة فهذا هو الذي رأى الحق. ولكن عموما حتى لو قال رجل: إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم على شكله الذي ورد في السنة، وقال لي أن يعني الصلاة الوتر هذه أنت تجاوزتها، ما يحتاج أن تصليها، فنعلم أن هذا من الشيطان، وأنه لا يمكن أن يعارض الصحوة النصوص الصحيحة الكلام الذي في المنام. وهذا نص أهل العلم أن المنام ليس حال حفظ وإدراك للمعاني وقبولها في مقابل الشرع الذي ثبت بالنصوص الشرعية، فمن هنا نحن نقول حتى لو ادعى هذا الإنسان، لأنه يمكن يدعي وهو كاذب أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له وقال رأيته بصفته التي هو عليها، هذا كله يمكن أن يقوله الإنسان، ولكن ننظر في كلامه، إذا أتى بما هو مما لا يتعارض مع دين الله فلا بأس أن يقول هذا الكلام، لكن أن يتعارض مع دين الله أو يصحح ملة أو يصحح طريقة أو يصحح ديانة أو ما إلى ذلك هذا، أو يعارض دين الله، فهذا مردود. نعم. وفقكم الله. هل في صلاة الاستخارة يعد من نتائجها المنامات؟ يعني بعض الناس يذكر هذا شيء لم يذكر في النصوص، لكن بعض الناس يذكر أن الإنسان إذا استخار قد يرى في المنام ما يؤيد يعني ما استخار به، أو ما يعني يتعلق بالشيء الذي استخار من أجله، قد يرى في المنام أو قد ينشرح صدره لشيء أو ينقبض صدره، يعني هذا كلام أهل العلم في هذا المعنى، ولكن هل هذا هو فعلا الذي يقع؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم. هل من رأى في المنام شيء فبنى عليه حكم يعد هذا من التطير؟ ما يعني يبني حكم، إذا كان بنى عليه حكم شرعي فلا يجوز، فلا علاقة له بالتطير، ولكن إذا كان بنى عليه موقف من ناحية بعض الناس أو أحد من الناس فلا ينبغي أن يفعل ذلك، لأن الكلام احتمال أنه يكون من الشيطان أن يريك أخاك بصورة قبيحة لتبني عليها موقف من أخيك، والله تبارك وتعالى إنما أمر بالأخوة والتعاون على البر والتقوى وجعل المؤمنين إخوة، فلا يجوز أن تبطل هذه المعاني لرؤية أو لحلم أو لما رأيت في المنام ثم تقرر بناء عليه موقفك من أخيك، هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وصلى الله على نبينا محمد.